أحبتي، أتيتكم الليلة أستأنف معكم رحلة هي أعظم رحلاتي، هي رحلة تدبر القرآن الكريم. درسنا الثلاثاء بعد العشاء من كل أسبوع بمشيئة الله عز وجل اسمه مدرسة الوحي. انت خلاص بقى خلصت مدرسة وشايف نفسك بقى كبرت على المدارس؟ لا، أنا جيت أدخلك المدرسة من الأول يا أبو الحاج، وأنا وإنت نقعد تلمذة عند القرآن الكريم. مش درس تفسير، لا، الدرس ده مش درس تفسير، أمال إيه؟ ده تربية بالقرآن الكريم، تدبر، عشان نكمل مع بعض لحد ما ربنا يكرمنا ونختم ختم التدبر. الحكاية أولها يا أبويا الحاج إن ربنا اطلع إلى أهل الأرض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ربنا نظر لأهل الأرض كرههم كلهم، العرب والعجم الكل، إلا بقايا من أهل الكتاب. تصور بقى كانت الأرض عاملة إزاي؟ إذا كنت أنت الوقت خايف وبتقول يا رب الظلم كتير والأذى كتير والخبس كتير والشر كتير، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يا ترى إيه اللي هيجرأ؟ أنا جيت أبشرك بالفرج إن بعد الضيق سعة، وبعد العسر يسر، وبعد الغم فرح، وبعد الكرب فرج، وإن الليل كل ما يشتد سواده وبعده فجر ونهار. هو ده اللي حصل بالظبط. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب فأرسلني. هي دي الحكاية. الدنيا وحشة، الخبث كتير، الشر كتير، الأذى كتير، نعمل إيه؟ الإجابة نشوف الرسول ربنا أرسله بإيه. فكانت بداية نزول الوحي، ونزل الوحي. علشان كده يا حبيبي في الله، يا أهلاوي يا جميل، أنت رب العزة سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم يربي به الناس. شاهد إن رب العزة جل جلاله لما اطلع لأهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، بدأ ينزل الوحي، يعني الفرج في القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه إيه؟ ذكركم. أنت مذكور في القرآن، افتح وشوف بقى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنت مذكور في القرآن. هو ده كل اللي احنا عايشينه، ده مذكور. تعالى نرجع له ونشوفه، تعالى نتربى زي ما القرآن ربى سيدنا النبي وأصحابه. يقول لك ده الدعوة رجعت لأيام فلان، لا دي رجعت لأيام فلان، لا ده احنا رجعنا لزمن فلان. قدر رجعنا لزمن أبو جهل، نعمل ايه؟ نرجع للقرآن بس كده. الدعوة في أحلك الأرض وأحلك الزمان، ايه اللي حصل يعني؟ نجيب من أول القرآن، من أول القرآن الكريم. علشان كده الرحلة دي بقى هتتميز بإيه؟ ان احنا هنمسك القرآن الكريم مش من اول الفاتحة، لا، من اول اقرأ، لان هي دي اللي نزلت الاول فربت الصحابة على حاجة، وبعد منها سورة ربت الصحابة على حاجة، وبعد منها سورة ربت وسورة ربت لحد ما خلص العهد المكي فحصل التمكين، وبعدين نزلت الصور المدنية لحد ما أكمل الدين. وضحت الرحلة بقى؟ اتفقنا؟ مين يطلع معانا الرحلة دي؟ احنا مسافرين العمر كله لربنا سبحانه وتعالى. الرحلة اسمها مدرسة الوحي، تدبر مش تفسير، تدبر القرآن الكريم، منطلقات تربوية من القرآن الكريم بترتيب النزول، بترتيب نزوله، لأن في أصعب الأوقات كانت الأمة محتاجة دي الأول، وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي لحد ما جه الفرج. هيا بنا. بدأنا بسورة العلق وعشنا معاها كلمة كلمة، وإن شاء الله نهدي أخونا الأستاذ الفاضل حازم استوانا عليها الحلقات اللي فاتت كلها، يبقى إن شاء الله ينسخ منها ويوزعها على الناس عشان نبدأ إيه، ما نبدأش من الأول، يبقى الاستوانا عليها 10-11 حلقة تقريبا إن شاء الله. جزاك الله خير. وتعالوا نستأنف مع بعض، عارفين إحنا وصلنا فين وقفنا فين يا دار السلام؟ وانت عارف دار السلام ده اسم ايه؟ انت ناسي، انت كل اللي في دماغك دار السلام الشعبية، دار السلام الشعبية، الصين الشعبية. لا لا، دار السلام ده اسم الجنة. اسم ايه؟ قال الله جل جلاله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام دي الجنة، يا رب نخش الجنة يا رب. احنا النهاردة بقى واقفين في رحلة مدرسة الوحي دي مع لقاء بعنوان عاوز اتفسح. ايوه انا عاوز اتفسح، نفسي اتفسح، عاوزين نتفسح. اثبت بقى، اثبت، متحركش كتير. دار السلام اسم الجنة وانا عايز اتفسح. خلص الصيف ومضى الصيف بكل فسحه، واللي كان نفسه يصيف راح، واللي كان نفسه يروح ملاهي راح، واللي كان نفسه يروح سينما راح، واللي كان نفسه يروح ماتش كورة راح. وفي النهاية خلصت الفسحة، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. كل نظرة متسجلة، كل غفلة عن صلاة متسجلة، كل تفريط في حجاب بناتك أو أخواتك أو مراتك متسجل عليك، كل ده وكل ده لذته راحت. قول لي الله، يعني هو في لذة ما بتروحش؟ بعد إذنكم، في لذة ما بتروحش؟ في لذة ما بتروحش. بس خليني الاول ااكد معاك قبل ما اقولك على اللذة اللي ما بتخلصش وملهاش اخر وملهاش نهاية، اسمح لي الاول اقولك واكد معاك ان المصايف فشلت. انت عارف اللي ناس قالت حرام حلال حرام، انا جاي النهاردة مش هقولك حرام وحلال، انا جاي عشان اقولك فشلت. خلص المصيف وانتهى صح، وفاضل لسه عليك اقساط وعليك ديون والمصاريف، وكان الحج اولى وكانت العمره اولى، وكنت تغير العربيه احسن، ولا كنا عملنا كذا احسن، ولا كنت صرفت في حته الفلانيه احسن. خلص المصيف وخلصت السينما وخلص النادي، وفي النهايه مضت اللذه وبقيت التبعه مسجله. انتوا عارفين اكتر ما انا عارف ان في شهداء المصايف، ناس بتموت على الطرق وناس بتغرق في البحر، وفي ناس بتموت دلوقتي في الماتشات وفي المدرجات. كل دول ماتوا او اوزوا او رجع مديون او متكدر. مهما كانت لذيذة كانت مليانة تنغيص وكدر، وعلى الاقل لو ما فيهاش ده كله اهي خلصت، مش باقية ولا خالدة. أما اللذة الباقية الخالدة فهي الجنة. قال الله جل جلاله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللي هيدخل الجنة هو ده اللي اتفسح. مناسبة الكلام ان احنا وصلنا في سورة القلم عند قول ربنا جل جلاله: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. جاي الليلة أكلمكم عن فسحة خلود لا تنتهي. هتسمع الليلة إن شاء الله ما لا يخطر بالبال من لذات الجنة وعذاب النار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وسبحان الله إن الكلام عن الجنة يجي في مناسبة إن إحنا في نهاية الصيف وفي إقبال الشتاء وإقبال المدارس، علشان استعتبك إن أنت مش ناوي تحج السنة دي، واستعتبك إن أنت قضيتها فسح وسمعت كلام فلان وفلان وفلان والعيال وفلان وغيره، وقعت في كم معصية ما كنتش هتقع فيهم، وشفت كم ذنب ما كنتش هتقع فيهم. تعالوا نتفسح في فسحة ملناش غيرها. يا سيدي يا حبيبي في الله، احنا ملناش إلا الجنة، احنا ما نعرفش لذة أمتع من الجنة. لما سيدنا الإمام أحمد بن حنبل اتقطع نعله، ابنه عبد الله قال له يا أبتي لو اشترينا لك نعلا جديدا، قال يا ولدي إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. قيل متى يستريح المؤمن؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. الدنيا دي مش بتاعت فسح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قيل لبعض السلف ما هذا، كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا فقير وأنتم أغنياء؟ فقال له إن الذي أنت فيه إن مت على الكفر فهو جنتك والذي بعده أشد، وإن الذي أنا فيه من النعيم لو مت على الإسلام هو سجني وجنتي الآخرة. اللهم ارزقنا الإسلام يا رب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعد أصحابه إلا بالجنة. المفروض راجل داعية ما يوعدش المسلمين في المسجد بأنابيب. لا مش شغلتي دي. راجل داعية ما يوعدش المسلمين بالعيش، برضو مش شغلتي. راجل داعية جاي يوعظ المسلمين ما يوعدهمش إلا بالجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الحجيج عند الكعبة، وكان يمر في سوق عكاظ وبين الحجيج وفي الأسواق ويقول من يؤويني، من ينصرني أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ويوم العقبة يوم بايعه أصحابه كان يبايعهم، قالوا فكنا نبايعه فيأخذ علينا البيعة ويعطينا على ذلك الجنة. بس كده هو ده اللي نقدر نوعد بيه. لما مر بآل ياسر وهم يعذبون قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما رأى المرأة تشكوه من الصرع قال إن شئت صبرت ولك الجنة. الجنة هي البديل الوحيد للمؤمن عن كل لذات أهل المعاصي، لأنها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وهي ثمنك. قال الله جل جلاله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي عايز الجنة ينوي دلوقتي إن هي دي قرة عينه، وإنه مش عايز من الدنيا والآخرة إلا الجنة. عشان كل مرة وانت راكب المترو تشوف محطة كذا ومحطة كذا ومحطة كذا، لا انا نازل دار السلام، انا محطتي دار السلام، تقول بقلبك انا هنزل يا رب انزلنا دار السلام وادخلنا الجنة بسلام، انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إنك إن سكنت الجنة ستسكن بيتا لن تمله أبدا. تزهقت من البيت بتاعك يا رئيس؟ حاسس إن الشقة ضيقة شوية؟ نفسك توسع الشقة شوية؟ نفسك تاخد الشقة اللي جنبك وتوسعهم على بعض؟ بتحلم تدخل البلكونة في البيت؟ بتحلم ربنا ينقلك شقة أوسع؟ قال الله جل جلاله: ومساكن طيبة في جنات عدن. خلي بالك، احنا تعودنا على النصب بتاع الجرايد والنصب بتاع المجلات والورق اللي بيتوزع، ارض في المكان الفلاني وتروح تشتريها تطلع مش بتاعة اللي بيبيع، ولا بيت تشتريه ويقول لك ده بحري وتطلع قبلي، فضلا عن انه يكون باعها لكذا واحد الى اخره. عارف لما تشتريها وبتاعتك وخلاص، تبص تلاقي فيها العيب الفلاني وفيها العيب الفلاني، لو هي ارضي يبقى عيبها انها قريبه من الشارع، لو في الدور العالي يا خساره بيت ما ينفعش فيه اسانسير، لو هي في النص ده بيدب عليا من فوق وده بيعذبني من تحت، ولو هي مش عارف فين. ومساكن طيبه في جنات عدن. مين بقى هنا اللي بيقول طيبه؟ الله الطيب، الله الذي خلقك وخلق شهوتك ومرادك وما تحب، الله الذي أحسن كل شيء خلقه. لما ربنا يقول ومساكن طيبة، برضو مهما هنوصف لازم ندخل عشان نعرف، لأن رب العزة بيقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. برضو الموضوع مهما حاولنا نتخيله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هاود أحكي لك، وبرضو يفضل الدخول في الجنة حاجة تانية. قال الله جل جلاله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، غرف من فوقها غرف مبنية. عارف التخيل ده بيقول ايه ابن القيم في حد الارواح؟ ان اللي تحت دي هتبقى اوسع من اللي فوق. شفت الترسينة؟ شفت الفرندا؟ شفت اسمها ايه تاني؟ البلكونة الكبيرة. هيبقى غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الانهار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. إزاز في مين؟ قول مش عارف ايه، تو واي ولا مش عارف يقولوا سكرين ايه، استمتع بقى. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عشان لما تبقى قاعد جوه تبقى شايف الاشجار اللي بره، وعلشان لما تبقى قاعد بره تبقى شايف الحور اللي جوه. اخرج اتمشى وشايف خيرك جوه، وخليك جوه وتفرج على الخير اللي بره، لؤلؤ شفاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. 60 ميل يعني حوالي 70 كيلومتر. شقتكم كم متر بقى؟ قول لي. 70 كيلومتر، يعني زي من هنا البنها، زي من هنا البنها تقريبا، ولا اكتر؟ اكتر كمان. شوف المسافة دي كلها لؤلؤة واحدة، جو شاعري، لؤلؤ مجوفة، ما فيش لا عمدان بقى ولا كاميرات ولا الكلام الفارغ بتاع المهندسين ده، لا دي لؤلؤة واحدة مجوفة له فيها اهلون. انت معاك زوجة واحدة، علشان شقتكو 50 60 70 80 100 متر، لكن لما يبقى الشقة بتاعتك 70 كيلو تبقى عايز لك في كل 100 متر واحدة، صح ولا لا؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وفي الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. النسوان مش هتغير في الجنة، مفيش زعل في الجنة، الجنة كلها فرح. ده هي ما هتصدق ان انت تسيبها علشان هي تتمتع بالخدم بتوعها والحشم والأشجار بتاعتها والأنهار بتاعتها واللؤلؤة بتاعتها والجواهر بتاعتها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هل ترى هذا في الفسح؟ في شقة في الجنة في في في مارينا ولا في فين؟ في السخنة ولا مش عارف فين؟ ولا بتخشوا على عشش المصايف وانترهات المصايف ومراتب المصايف والغلب ده؟ لا، انتوا عارفين اللي عايز الجنة ما يتمناش الا ان هو يفضل في رضا ربنا سبحانه وتعالى، وما يسمحش النفس ان هو يختلط باهل المعاصي، لان في بيت برضو زي ما قلنا في بيت في الجنة في بيت في النار. اللي بيحبوا الحفلات الجماعية والرقص الجماعي والعياذ بالله الزنا الجماعي والقعدة ما تحلوش الا لما نبقى كتير ومع بعض، ربنا هيجمعهم في بيت من النار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بيت مبني على بناء التنور. شفتوا الفرن البلدي كده لما بيبقى مقفول وفي طاقة عامل زي قدرة الفول بس كبير قوي كده، بيت مبني في النار على بناء التنور، التنور يعني الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته النار، فيه رجال ونساء عراة. شو كان بيحب يشوفها عريانة؟ هيشوفها عريانة، هيقعدوا عرايا بس في النار. فإذا أوقدت النار ضوضوا وارتفعوا حتى يكادوا يخرجون منها، فإذا كادوا يخرجون خبت النار فرجعوا إلى أسفلها. نعوذ بالله من النار. خلينا في الجنة. ألا تجلس؟ بل ألا تتكئ؟ مش هتنجعس بقى في الجنة؟ قال الله تعالى فيما أعد لمجالس أهل الجنة وفرش مرفوعة، قال الله جل جلاله: فيها سرر مرفوعة. قال الكلبي: طول السرير في السماء 100 ذراع، 100 متر. فإذا أراد الرجل أن يجلس، لما تيجي تقعد هتطلع ازاي بقى على سرير 100 متر؟ فإذا أراد ولي الله أن يجلس عليه تواضع له، ينزل السرير لحد عندك، تركب تنام تنجعس ويقوم طالع بيك على السرر المرفوعة دي. قال الله جل جلاله: وهم في الغرفات آمنون. اوعى تفتكر يعني ان السرير هيقعد طالع نازل وزي السرير بتاعك اللي بيتلخلخ ده، لا، الملل مظبوطة، الملل من ذهب، الملل من فضة. السرير ده اللي هيتواضع لك ده مش هتخاف منه، وهو طالع بيك 100 متر فوق انت مش هتتخض، لا، ده كل ده نعيم وعافية وجنة. هل تجد هذا في الملاهي؟ هل تجد هذا في السينمات؟ هل تجد هذا في ظلمات السينما؟ هل تجد هذا في مآسي النوادي والاختلاط؟ لا، الذي يريد الجنة ويريد أسرة الجنة ونعيم الجنة ومتعة الجنة يخاف من يوم ستنطلق النار وتخرج ألسنتها، يخرج من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار عنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فيلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير حب السمسم. النار هتخطف الناس. شوفي ولي الله هيخطفوا السرير ويطلع بيه فوق، والنار هتخطف أهلها من الموقف. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل تحب الغناء؟ هل تحب الموسيقى؟ هل تحب الجو الشاعري والموسيقى الهادئة؟ الغناء والموسيقى في الدنيا حرام. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك لا، الغناء ده اصله كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. أنا وأنت عارفين كويس إن الغناء كله ما تقول هو أنت ما بتشوفش أو ما شفتش أو ما عداش قدامك. ده الواحد بيشتري كوباية عصير يشوف والعياذ بالله الفواحش كلها في أغنية، يبقى حسن وحسن إيه وقبيح وقبيح إيه. إحنا كنت في البيت، وأنت عارف النهاردة لما يبقى في فرح عند جار من جيرانك بيبقى كأنه جوه البيت عندك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، أنا مش فاكر الأغنية ولكن كان الراجل بيصرخ فيها ويقول زلزال، والله العظيم زي ما بقول لك كده. أنا أقول يا إلهي، هي المسلمين بقوا يستبشروا بالزلازل؟ هم المسلمين بقت تقر عيونهم بالزلازل؟ هو الواحد بقى يوم فرحه يحب ان ربنا يبتليه بزلزال؟ والله العظيم الزلزال جه في نفس الليلة. شوف الفال، شوف الحزن والغم اللي الناس فيه. لا، كل الغناء حرام، كل الغناء، الغناء اللي هو ايه؟ اللي هو انشودة معها موسيقى، واضح؟ انشودة معها موسيقى يبقى اسمها ايه؟ غناء، كله حرام. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل به عن سبيل الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والذي لا إله غيره إنه الغناء. يبقى الغناء حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي. ولازم تعرف كويس لما نقول حرام غير لما نقول إيه؟ كفر. اوعى أقول لك على حاجة حرام يقول لك ده كفرتوهم، اوعى أقول لك على حاجة حرام تقول لي كفرنا بالله. لا، قال رسول الله: لا يكونن أقوام من أمتي. من أمتي يعني مسلمين ولا كفار؟ مسلمين وموحدين بالله، من أمتي ما كفروشي. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والخمر والمعازف. الحرير انت عارف يقول لك لا ده حلال، لا ده مش حرير قوي، لا ده مش عارف ايه الكلام ده. والحرى الزنا والعياذ بالله، يقول لك لا ده مش زنا، ده زي اختي، ده انا لو شفتها عريانة انا اللي غطيها، ده الكلام ده. وهم عارفين ان هم والعياذ بالله بيزنوا. والخمر يقول لك لا ده مش خمر برضو، ده مش عارف خالي من مش عارف ايه، ده في ايه، ده مش خمر ولا حاجة، ده حشيش. الخمر هي اللي حرام، إنما الحشيش ما نزلش في القرآن إنه حرام. لا يا عمي، قال رسول الله: كل مسكر حرام. هو كل مسكر خمر، انتهينا، بدل بتسكر تبقى حرام. شاهد إن هيجي زمان الناس تستحل المعازف، لا، واللي يصبر على حرير الدنيا ربنا يرزقه حرير الجنة بتاع دار السلام. اللي يصبر على الزنا في الدنيا ربنا يرزقه الحور في دار السلام. اللي يصبر على الراجل اللي ما يلبسش ذهب الدنيا ربنا يلبسه الذهب في الآخرة. في الجنة أغاني وموسيقى. قال الله جل جلاله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون يعني إيه؟ يعني يستمتعون بغناء الحور. أغاني لا تقول لي بقى مش عارف مين ولا مش عارف مين ولا المتفجرات اللي بيقولوا عليها أغاني دي ولا لا لا لا، أغاني. حضرتك أنا عارف إن أنت بتحب الأغاني اللي مش عارف عاملة إزاي، وحضرتك بتحب الشعبي، وحضرتك بتحب الكلاسيك والرومانسي، وحضرتك بتحب. ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك اللي بتحبه. وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن. اللي هتغني لك في الجنة دي مراتك. قول يا الله، هو أنا داخل الجنة عشان برضو هي دي اللي تغني لي؟ لا، قال الله جل جلاله: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا يعني مش هتبطل إنها تدلعك، عرب يعني ودودة محبة، هتغني لك يا سيدي. كل الحور في الجنة هيغنوا لك: لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمع قط مما يغنين. ما فيش حاجة تسمعت قبل كده زي كده. انسى بقى كل الكلام الفارغ اللي بتسمعه ده، اللي في الجنة حاجة تانية. إن مما يغنين، في أغنية في الجنة، اسمع اسمع، سيدنا النبي جايب لنا أغنية من أغاني الجنة نعرفها. إن مما يغنين نحن الخيرات، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. قول يا نهار أبيض، هي دي أغنية دي عم الحق؟ هو ده غني دي؟ فكرتني مرة كنت في ملجأ، ربنا عافينا وعافيكم، بتاع أطفال. فكنت قاعد بقول للأطفال إن الجنة فيها حوض، فيها نهر الكوثر بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيسقي حوض. سيدنا محمد عنده حوض، والحوض ده كيزان وعدد نجوم السماء ومسيرة شهر، وبيسقى من ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يمزج باللبن والعسل. فواد من اللي قاعدين قال يا لا، ما هو اللي انت فيه ده حاجة والجنة حاجة، انت مزاجك نفسه هيتغير. سيدنا الله يرحمه ويحسن إليه الشيخ كشك عليه رحمات الله، واحد سأله قال له هي الجنة فيها سجاير؟ قال له روح ولعها من جهنم. فانت مزاجك هيتغير. يعني افرض واحد مثلا بيعشق شغله، بيموت في شغله، بيحبه، وشغله ده مثلا والعياذ بالله ان هو يعني في حاجة مهينة، ما احترمنا لكل المهن، خلينا نقول ان واحد فلاح بيعزق، قال لسيدنا النبي يا رسول الله في الجنة زرع؟ فضحك اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تجد هذا من المدينة يا رسول الله. لا ده الرجل ده من الفلاحين، ده مش من عندنا. فقال النبي عليه السلام في الجنة زرع. انت عايز تزرع في الجنة؟ تزرع في الجنة، بس مش هتشقى ولا تعرق ولا تتعب، ولكن تزرع وتحصد وانت واقف، تزرع وينبت الزرع وتحصد وانت واقف. الشاهد ان المزاج هيتظبط. الاغنية دي مش عجباك، بس لو انت دخلت الجنة هتطير من الفرح، وهتغني لك يا سيدي زي ما انت عايز. اذا دخلت الجنة ربنا هيجوزك فلانة تغني لك، وفلانة تغني لك، وفلانة تغني لك، احسن من العك والفواحش اللي في الدنيا دي. اصبر واصطبر رجاء الجنة. زهقت ولا نقول كمان؟ لسه الليلة طويلة. صلي على رسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها 100 عام. الراكب بيمشي في اليوم 80 كيلو، اللي راكب ناقة يمشي في اليوم 80 كيلو. لما الراكل ده يمشي 100 سنة يخلص الظل بتاع الشجرة دي. في ظل الشجرة دي نبقى قاعدين، اللهم اجمعنا في ظل هذه الشجرة يا رب. فيتحدثون في ظلها، نقعد ندردش بقى. فيشتهي بعضهم فيذكر بعضهم لهو الدنيا. يا فاكر لما كنا بنشيل سوا سجاد المسجد، ولا عمالين نشون سوا الطوب اللي هيتبني منه المسجد، فقعدنا نقول لبعض الهيلة صل على النبي مثلا. انا بقول لك حاجه مباحه، يتذكرون له. او مثلا كنا فاكر لما كنا في زفه الواد باسل وعمال اقلب لك بالاشاره ونلعب بالكلاكس. اول ما نفتكر اللهو ده في ظل الشجره دي تغير، تقوم تعمل ايه؟ فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. في الدنيا الشجرة دي بقى أغصانها تبقى درامز، تبقى أغصانها دي تبقى أرج، تقعد تضرب وتلحن اللي انت عايزه بتاع الدنيا بقى، بتاع الدنيا، بكل لهو كان في الدنيا. وأحلى من غناء الحور، وأحلى وأشهى من صوت أغصان هذه الشجرة سماع داود عليه السلام وهو يسبح. عايزين نسمع سيدنا داود اللي الطير سبحت معاه والجبال. وأجمل من كل ذلك سماع محاضرة الله في الجنة. احنا معلش متفقين ان كل عنصر حلو نقول معاه افنجعل المسلمين كالمجرمين، فنذكر ايه اللي يقابل ده في النار. اللي يقابل ده في النار خطبة يخطبها الشيطان الرجيم. اللي يخاطب ده في النار انك ان اللي هيدخل النار عياذا بالله هيسمع صوت النار. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ايه اللي هيسمعوه كمان اهل النار؟ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ويسمعون تقريع الملائكة لهم. ها؟ ألم يأتيكم المرسلين؟ ألم يأتيكم المرسلين؟ ألم يأتيكم المرسلين؟ ألم يأتيكم المرسلون؟ ماذا فعلتم لقاء يومكم هذا؟ ويعود الملائكة تقرعهم بدخولهم النار. ويسمعون تنكر بعضهم لبعض. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هو كان في الدنيا فاكر ان لما الشيخ فلان يقول حلال نبقى خلاص انتهينا، علقها في عربي بتعلم ويطلع سالم. يدخل الجنة يدخل النار بقى عياذا بالله، يقعد هو والعالم ده مع بعضهم يقعد يقول له انت اللي قلت لي حلال، يقول له انا قلت لك تسمع كلامي. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويسمعون خذلان الشيطان لهم. ثم بعد كل هذا السمع يحرمون نعمة السمع، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هل تشتهي أن تركب أم تطير؟ صراحة الدرس ده يعني الواحد مش عارف يفرح فيه ولا يخاف. حتة من الجنة وحتة من النار، وكله كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وكلام الصحابة. خلونا نقضيها ترغيب وترهيب علشان نتوب، علشان اللي عايز يتفسح ينقي هيتفسح فين، واللي خايف من النار يبعد عنها ويتوب لرب العالمين. بس قول لي انت نفسك تركب ولا تطير؟ قال الله جل جلاله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله جل جلاله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال الله جل جلاله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. في ركوبات في الجنة بقى لا تقول لي طفطف ولا مش عارف التوك توك اللي بالكهرباء ده، ولا مش انسك ركوبات التعبانة دي كلها، ولا حنطور وتتحنطر فيه. لا، في الجنة فيها ما تشتهيه نفسك. ولا تحب تتمشى حضرتك، مش عايز لا تركب ولا تطير، تحب تتمشى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عائد المريض في مخرفة الجنة. انا عارف ان انت تعبان في الشغل يا عم الحاج وعايز تنام، انا هصحصحك دلوقتي. عائد المريض في مخرفة الجنة. عارفين ايه المخرفة؟ المخرفة سكة قطوفها دانيا. شفتوا شجر المانجا قبل كده؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. عايزك تعمل مشوار كده لحد الإسماعيلية، بس مش دلوقتي، لما يكون موسم المانجا، وتشوف بعينيك المانجا وهي نازلة من السماء لحد رجليك، تبقى الشجرة ارتفاعها شاهق والمانجاية نازلة منها عند رجليك عند ركبك. سبحان الخلاق البديع. عايز تتمشى بقى في وسط المخرفة دي. المخرفة ايه؟ انك تبقى ماشي في سكة القطوف فيها جنبك، مع ان الشجر شاهق بقول لك ارتفاع 100 سنة، ومع هذا الشجر بيتدلى بين ايديك. وكل الشجر اللي بنقول عليه ده ما فيهوش ولا حتة خشب ولا قد عود السواك ولا قد عود الكبريت. أخذ سلمان رضي الله عنه عويدا فقال لبعض جلسائه: لو طلبت مثل هذا في الجنة فلن تجده، لو طلبت مثل هذا في الجنة لم تجده. قال: سبحان الله يا أبا عبد الله، فأين الأشجار وأين النخل؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها التمر. كل ده لؤلؤ وذهب، مفيش في الجنة شجرة خشب ولا نخلة خشب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها التمر، هذه هي الأشجار التي تمشي بينها. ولا تحب تتمشى على الكورنيش؟ قال الله جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال أنس رضي الله عنه: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدودا يمشي في الأرض، أن أنهار الجنة أخدود يمشي في الأرض. لا والله، أنت فاكر الأنهار اللي في الجنة دي زي الترع كده محفورة، يعني زي نهر، زي الأنهار بتاعت الدنيا كده مكان عميق يعني تحت؟ قال: لا والله، إنها لسائحة على الأرض وعلى حافتيها اللؤلؤ والياقوت. شفت الأنهار اللي ماشية قدام بيتكم؟ أنهار الصرف اللي ماشية قدام بيوتنا؟ في الجنة هتبقى الأنهار ماشية فوق الأرض وعلى حافتيها اللؤلؤ والياقوت. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب متعنا بالجنة يا رب. وطينها، الطين بتاعها ايه بقى اللي تحت؟ يا رب اجمعنا هناك يا رب. واخد حتة طينة كده يا عم عماد وشممها لك يا حبيبي. قال: وطينتها المسك الأزفر. الأزفر يعني اللي مش مخلوط، اصل احنا مصيبتنا ان مش عارفين لحد الوقت نشم مسك. أهانا لحد دلوقتي وانت عمرنا ما شمنا مسك مش مخلوط. نفسي نتعطر بعطر مش مخلوط. فين فين العطر اللي مش مخلوط ده؟ في الطينة اللي في أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة نهر اسمه البيدخ. للجماعة بقى اللي عايزين يتمشوا على الكورنيش بس مش لوحديهم، اللي عايز يتمشى ومعاه جميلة من جميلات الجنة. في الجنة نهر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الجنة نهر اسمه البيدخ، يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ، عليه قباب تنبت فيها الجواري، ليس بين أن يعجبها ولي الله وأن تتبعه إلا أن يمس معصمها. تمشي وراك بس بالتاتش، أول ما تمس معصمها تبقى مراتك حلالك، تتمشوا سوا، ثم ينبت مكانها جارية أخرى. الله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أما أهل النار فليست عندهم أنهار، ولكن يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، حين ينادون أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أهل النار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام عن نهر في النار لأهل الربا. قال عليه الصلاة والسلام: نهر من دم يسبح فيه آكل الربا، وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، فإذا أقبل المرابي يسبح في نهر الدم يريد أن يخرج، يلقي ذلك الرجل الحجر فيلقمه فاه فيلقيه مرة أخرى في النار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. تعالوا نرجع للجنة بسرعة. هل أنت من هواة التسوق؟ مرة خدت العيال وقلت لهم تعالوا نتفسح في المول الفلاني. الجنة فيها مول، في مول في الجنة، مول اسمه مول الجنة، مول المزيد. قال رسول الله: يا سيدي صلي، أنا عارف أن أنت البيدخ علق معاك ومش عايز تتجاوزه، صلى على رسول صلي يا رب اجمعنا في الجنة يا رب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. كل يوم جمعة في سوق، بس مش سوق الجمعة بتاع الكلاب، لا، سوق الجمعة بتاع أهل الجنة. للناس اللي ما يعرفوش، في سوق جمعة في منطقة من مناطق مصر بيتباع فيه الكلاب، بس هو بقى يتباع فيه كل حاجة، بس أقصد أقول إن هو يعني تميز بده. لا عايز أقول اللهم اغفر لنا ولهم. في سوق جمعة مش علشان يتباع فيه حيوانات ولا طيور ولا الكلام ده، لا، سوق جمعة علشان تروح تبضع. أصل مهما كان يا عم الحاج، أنا عارف أنت أسعد يوم في الشهر كل يوم ما بتقبض وتروح تتمشى بالباسكت في المول ولا في السوبر ماركت، وتعبي الجبن الرومي بتاعت الشهر كله، والشغل والأكل والشرب والحلويات والسمنة والزيت، وتخش بسم الله ما شاء الله بعشر شنط في إيدك، شايل في كل صباع شنطة، ويا أرض تهدي ما عليك يأدي، وعايز تخش عشان يقلعوك الجزمة بقى ويغسلوا لك رجليك الليلة دي بالذات، والنهاردة دلعوني، خلوا عندكم نظر، عايز أشوف في عينيك نظرة امتنان كده. في الجنة لازم يبقى في الجنة اليوم الجميل ده يوم القبض، بس القبض في الجنة بالأسبوع. هتروح تقبض وتبضع ببلاش وتخش على الحوراء في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. شفت لما يجي شوية هوا يطيروا التراب اللي في الأرض على وشك وعلى عربيتك، تبقى لسه مسح العربية وغسل العربية ولا لسه ملمع الجزمة، تقول إن أنا عارف المنطقة دي ما ينفعش فيها تلميع جزم، أنا عارف البلد دي ما ينفعش فيها نصلح العفشة، أنا عارف. لما تخش الجنة بقى وتيجي ويجي شوية هوا، هيبحتروا عليك المسك والعنبر عشان تروح متعطر، فتحسوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم. تروح بقى تخش على البيت، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. السر هيجي لك في آخر اليوم. يزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم، الحورية تقول له: إيه ده، بسم الله ما شاء الله، إيه القمر ده، أنت جاي منين النهاردة، أنت كنت فين يا جميل، إيه الوش الحلو اللي أنت داخل علينا بيه ده، إيه ده الجمال ده، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول: بل أنت والله، بل أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وتقعد تتمشى بقى بين بيوتك اللي في الجنة، ولا تدخل اللؤلؤة اللي طولها 70 كيلو دي وتتمشى، وكل واحدة من الحور تقول: إيش يا سيدي، تمشى على مهلك يا مولانا، إيه الجمال ده يا سيدي، كل يوم جمعة تدلع الدلع ده. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هل تجد هذا في أسواق الدنيا؟ النار فيها سوق؟ لا، لكن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المجرمين حيقتص منهم يوم القيامة على القنطرة. اللهم لا تجعل لعبد من عبادك علينا حقا. في واحد هيشهر إفلاسه في السوق اسمه القنطرة. سوق كده شفت مثلا، مشيت في شارع عبد العزيز ولا سوق من اسواق الموبايلات، وكل اتنين ماسكين موبايلاته بيكلموا بعض وعمال يتوشوش شويه ويزعق شويه ويفاصل شويه ويجادل شويه ويشوح له، قنطرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اذا خلص المؤمنون من النار، من النار، يعني ايه؟ يعني مروا على الصراط، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. انت مين يا عم الحاج؟ انا صعيدي. وانت قلت نكتة على الصعيد، لو سمحت ادينا 10 حسنات. السلام عليكم. انت مين؟ انا منوفي. وانت قلت نكتة على المنايفة، لو سمحت. انا دمياطي. وانت اتريقت على الضميطة، لو سمحت اديني مش عارف ايه. جارك، السلام عليكم. مش انت شغلت الشنيور فوق دماغي وانا نايم؟ فاكر اليوم ده؟ لو سمحت اديني 20-30 حسنة. السلام عليكم. مش انت فاكر لما سلمت عليك وعملت نفسك مش واخد بالك وقمت مدور وشك؟ هات اللي عليك. لو سمحت انا عايز 100 حسنة منك. 100 حسنة ليه؟ اصل انت، انا عطست جنبك وقلت الحمد لله وانت ما قلتليش يرحمك الله، والرسول قال ده حق المسلم على المسلم. لا، ده كان في جنازة في الأسرة وانت ما جيتش الجنازة. حقوق المسلمين بقى كلها تاخدهم من بعض. طب امال اللي ضرب وشتم وقتل وسخر وشمت ويجرى لهم ايه؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المفلح. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل جلاله: انا الملك، انا الديان، لا ينبغي لأحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه حق يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وأن نأتي الله عراتا غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. تقول له: أنت خنت العهد، كان بينا اتفاق وفي شرط جزائي وانت ما دفعتوش. طب انا معيش ادفع دلوقتي، مفيش فلوس. طب انت ضربتني في الدنيا. طب لا، اهو اضربني، اقتلني. يقول لك: لا، لو سمحت انا عايز حسنات. طب انا حسناتي خلصت، بحترتها. يقول لك: خلاص، بسيطه جدا، انا معايا شويه سيئات عايز اخلص منهم، اتفضل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من النار. بص في الساعة، ما تبصش في الساعة، لسه الجنة قدامنا فيها شوية. والدرس ده على فكرة هيبقى دايما 40 دقيقة، إلا بتاع الجنة ده مطول شوية. فاللي عايز يقعد في الجنة معنا يقعد، واللي مستعجل يقعد، حدش يخرج من الجنة. إذا دخلت الجنة لن تحتاج إلى سندوتشات، مش هتاخد معاك سندوتشات في المشوار ده. قال الله جل جلاله: ولحم طير مما يشتهون. قال الله جل جلاله: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. المقطوعة يعني تيجي في الصيف وما تجيش في الشتاء، وتيجي في الشتاء ما تجيش في الصيف. واحد قاعد دلوقتي ونفسه في البرتقال، يعمل ايه؟ ما كانوا دوشين دماغنا المنيوية بعربيات البرتقال ليل نهار ونهار وليل، راحوا فين؟ اختفوا. مقطوعة فاكهة الدنيا ايه؟ مقطوعة. تيجي انا عايزين دلوقتي فراولة، نعمل ايه؟ مقطوعة. طيب الموسم ده موجود المانجا، بس انا عندي املاح، بس انا بعمل رجيم، بس انا عندي السكر والعياذ بالله، يبقى ايه؟ ممنوعة. مقطوعة بالمواسم، ممنوعة العين بصيرة والايد قصيرة، ما نقدرش نجيب 10 كيلو تفاح، ما نعرفش نجيب 5-6 كراتين مانجا، ما نعرفش نجيب صباطة موز، يا دوب بنجيب حاجة على قدنا. لا، الجنة بقى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللحم اللي بتحبه في الوقت اللي بتحبه وانت بتتمشى. قال قال بعض السلف: بينما ولي الله يسير في الجنة يمر به الطائر فيشتهيه فيقع بين يديه مشويا، فإذا قضى منه حاجته حلق طائرا. مش داخل دماغك دي صح؟ واسعة صح؟ طب خد دي بقى، خد دي انت مستكترها دي، طب خد دي يمكن دي اهون منها. قال بعض السلف: ان الطائر ليطير بالجنة فيشتهيه ولي الله فيدنو منه ويرفع له جناحه ليأكل منه مشويا ثم يحلق طائرا. انا مش مسؤول انك تصدق، انا مش مسؤول اقنعك، انا بس مسؤول انقل كلام السلف رضي الله عنهم ورحمهم. قال البراء بن عازب: يتناول الثمرة وهو نائم. خلي بالك الكلام ده ممنوع في الدنيا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أكل متكئا. مش من أداب الأكل أنك تجأس وتأكل. في الجنة بقى ما صحش حضرتك تأكل وانت قاعد، لو سمحت انجأس عشان تعرف تأكل. انجأس يعني تفرد، يعني اتكئ قوي، يعني هات أعلى ما يمكن من التناكة عشان تعرف تأكل. يا رب ارزقنا الجنة. قال الله جل جلاله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس: ثمر الجنة أمثال القلال أو الدلاء. الثمر في الجنة عامل زي البرميل الكبير. الثمرة في الجنة حوالي متر مكعب. البلحاية في الجنة حوالي متر مكعب كده. أمثال الدلاء زي الجردل الكبير أو القلال، حاجة قد الزير كده. البلحاية في الجنة يتناولها ولي الله وهو نائم، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، وليس فيها عجم، ما فيهاش بذر من جوه. أصل أنا بقول لك هي متر مكعب، تقول لي يبقى البذرة هتطلع متر يا أخرى. لا، ما فيهاش بذر من أساسه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هذه مكافأة الذين لم يختلطوا بأسواق أهل الدنيا ولم يختلطوا. عشان ناكل سندوتش يروح يقعد وسط الناس العريانة. احنا رايحين ناكل حرام السندوتشات؟ لا يا عم، السندوتشات مش حرام، لكن الاختلاط حرام. ما تقعدش نسائك وسط الرجال والأغاني والمزيكا والتلفزيون والعك والكلام ده كله. لا، الاختلاط ده حرام. الجنة بقى فيها شجر، النار بقى فيها شجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ النار فيها شجر، فيها والعياذ بالله. قال الله جل جلاله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كأنه رؤوس الشياطين. هو حد شاف الشيطان؟ ده ربنا بيشبه ثمرة بالشيطان. هو حد فينا شافه الشيطان عشان ربنا يقول لنا دي شبه الشيطان؟ ثمرة أكلة هياكلوها، الثمرة نفسها زي وجه الشيطان. اذهب بخيالك كل مذهب، لن تستطيع أن تتصور هذا العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. أجمل ما في الجنة، أجمل فسحة اللي عايز تتفتسح زي حالاتي، رؤية الله. اللهم اجعلنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. قال الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. يا هنشوفه جل جلاله. دعنية دي شافت اللي يسوى واللي ما يسواش، وشافت حاجات كتير. وعنية دي يا رب انا اتمنيت اشوف بيها الكعبة ووريتهاني لك الحمد، واتمنيت اشوف بيها قبر الرسول وشفته، واتمنيت اشوف بيها الصالحين وشفتهم لك الحمد. شفت نعم كتير يا رب. يا رب كما رزقتنا هذه النعم من قبل ان نسألك،

فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوعها وصلاة قبل غروبها فافعلوا، لا تضامون في رؤيته. شفت انت لما يجي واحد يتكلم في الشارع بصوت عالي والناس تتجمع عليه، لو الناس كترت عليه اللي ورا يبقى عمال يوسع الناس اللي انضمت بيوسعهم، والناس تقعد تضم على بعض عشان يشوفوا اللي بيتكلم، عشان كده اللي بيخطب بيقف فوق منبر عشان اللي بيعيد يشوف. لو المكان واسع جدا جدا جدا افق كبير برضو مش هيشوف. شفت القمر بقى في السماء، عمرك قلت لحد وسع لما اشوف القمر في السماء عالي؟ اهو لما رب العزة جل جلاله يطلع لأهل الجنة هتشوفه في الجنة. ورؤية الرب في الجنة، في ناس بتشوف ربنا كل أسبوع وفي ناس بتشوف ربنا في الجنة مرة واحدة، يلا ادخل يا عبدي الجنة انتهينا، ما يشوفش ربنا تاني ويقعد يستمتع ويلهو في الجنة وينسى موضوع رؤية ربنا ده. وفي واحد هيشوف ربنا كل أسبوع، وفي واحد في طاقة في جنته يشوف منها ربنا بكرة وعشية. اللهم اجعلنا ذلك العبد يا رب. إن الذي وصفت لكم من نعيم الجنة أو من عذاب النار في تدبرنا لقول الله في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يساوي شيئا في معاينة ذلك ومعيشته. إنك ستعيش هذا الأمر لا كحكاية. حين أقول لك إن أول ما يدخل صاحب الجنة الجنة أول هدية على باب الجنة حريتان، ده لسه ما وصلش لمراته، ده على باب الجنة أهلا وسهلا أنت في الجنة اتفضل حريتين دول بتوعك. هنعمل إيه مع النساء دي كلها وهتستمتع بيهم إزاي؟ كل دول لو فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان اللي في الجنة ده بالروح، لا دي عقيدة النصارى. المسلمين مؤمنين بان اللي بيتعذب في قبره او بيتنعم في قبره بيتنعم او بيتعذب بروحه وجسده. قول لي ما الجسد احنا شايفينه هو مش بيتعذب ولا بيتنعم، اقول لك لا، هتترد الروح في الجسد وبيتعذب او بيتنعم لكن انت بينك وبينه برزخ ما انتش شايف. مش هقول لك جسد تاني، هقول لك انت في دار تانية ما تشوفش فيها الكلام ده. اذا كنا احنا في الدنيا عارفين ان اللي متبرمج ويندوز ما ينفعش على ماك، واللي متبرمج دوس مش هينفع في ده، عقلك انت هيسع ده؟ لا، بينك وبين الجنة، بينك وبين النار، بينك وبين القبر، بينك وبين الاخيرة برزخ. اول ما تعديه وتموت هتعاين وتعرف وتشوف. فالاكل اللي قلت لك عليه ده اكل حقيقي بالروح والجسد، والشرب كذلك، والجماع كذلك، ورؤيه رب العزه كذلك، والانهار والاشجار كل ده حقيقي. الجنه ما فيهاش حمامات لا مؤاخذه، ما فيهاش دوره ميه ولا حتى بورسلين ولا حتى رخام مش عارف ايه ولا حتى قول سيراميك مش عارف ايه، لا خالص. حاجة أحدهم، احنا عمالين ناكل هنودي ده كله فين؟ حاجة أحدهم رشح كرشح المسك، شوية عرق يعرق، فإذا البطن قد ضمر، جشاء كجشاء المسك وعرق كرشح المسك فإذا البطن قد ضمر. لما تدخل الجنة هتبقى محتاج بس مناديل في الجنة، زي المنديل اللي جابه لي الواد الصغنن ده. المنديل بقى بتاع الجنة مش هتاخده من ايد الواد ابن عماد ده، ده انت هتاخده من ايد حوراء. ولا يمكن يكون المنديل ده هو ده ورود الجنة، تاخد الوردة تبقى هي منديل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كل ما في الجنة يزيدك لذة من اول لحظة الى الخلود، وكل لذة من اول لحظة في الجنة تزيد اللذة السابقة ولا تنسك اياها. مش هتقول في الجنة بعد 20-30-40-50-60 سنة نعيم، مش هتقول فين ايام الشباب، ايام ما كنا بنشرب وبناكل وبنعمل. في الجنة لما تقعد 100-200-300-400-1000 مليون سنة مش هتترحم على اول سنة جنة، لا. قال الله جل جلاله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اول ما يجي ولد يعدي عليه بتفاحة يقول بسم الله ما شاء الله، ده التفاح بتاع الجنة بصراحة خطير، ملوش علاقة بتفاح الدنيا خالص، بسم الله ما شاء الله ده جميل، وياكل. شوية يلاقي الولد داخل عليه بتفاحة يقول الله انتم ما عندكوش الا تفاح في الجنة ولا ايه، ما تغيروا يا جماعة. يقول له بس لو سمحت دوق دي ياكلها، يوم قايل ايه؟ واتوا به متشابهة. لا ده حاجة تانية خالص، ده كانت شبهها بس. يفضل يقول كده قد ايه؟ الخلود، الخلود. يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار على هيئة كبش أملح، خروف كبير يجي يتحط بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون نعم نعرفه هذا الموت، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. مين عايز يتفسح معايا؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كانت نزهة جميلة في الجنة. اللهم كما متعتنا بذكر الجنة في الدنيا اجعلنا من أهل الجنة في الآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخدع مجلسا إلا ويختمه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.